تفسير قوله تعالى إنك أنت العليم الحكيم ورد عدد من الأسئلة. قال في قوله تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم دليل على فضل العلم وحده، وضح ذلك. إيضاحه الله أعلم أن الله عز وجل أظهر فضيلة آدم عليه السلام على الملائكة بالعلم الذي آتاه الله إياه. قال القرطبي رحمه الله في الحاشية يا إخوة أي تخضع وتتواضع، وإنما تفعل ذلك لأهل العلم خاصة من بين سائر عيال الله، يعني من بين سائر خلق الله، لأن الله تعالى ألزمها ذلك في آدم عليه السلام فتأدبت بذلك. يعني من أتى الله علما فليرى فيه تواضعا، يؤثر هذا العلم في صاحبه التواضع والانكسار. وفي بعض الآثار لو أن أهل العلم وضعوا التراب على رؤوسهم ما أدوا حق الله عليهم تواضعا لله عز وجل لما أتاهم من العلم. يقول فتأدبت بذلك الأدب، فكلما ظهر لها علم في بشر خضعت له وتواضعت وتذللت عظاما للعلم وأهله. يعني كما أن الملائكة سلموا لآدم عليه السلام وتواضعوا لآدم عليه السلام وأقروا بفضله لأن الله خصه بالعلم وعلمه أسماء كل شيء دون الملائكة، كذلك ليكن الخضوع والتوقير والإجلال لأهل العلم والعلماء. قال وتذللت عظاما للعلم وأهله ورضا منهم بالطلب له والشغل به، هذا في الطلاب، فكيف بالأحبار فيهم والربانيين منهم، جعلنا الله منهم وفيهم، إنه ذو فضل عظيم. آمين. إذن في قوله تبارك وتعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم في بيان بفضيلة آدم عليه السلام، فضل الله عز وجل بعلم كل شيء، بعلم الأسماء ومعرفتها وفقه كل شيء عليه السلام. قال السؤال الذي يليه إخوة الذين مع المسخ أذكر بعض الآيات والأحاديث الواردة في فضل العلم وحملته. هي آيات وأحاديث في غاية الكثرة، كثيرة لا تحصى، نقتصر منها على الآتي. قوله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومقامات ومنازل ساميات. قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله عز وجل وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، ولم يقل وقل رب زدني مالا أو جاها. العلم هو أصل كل خير، من يرد الله به خيرا وفقه في الدين. نعم، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزيد كثرة الإنفاق منه وينقص إن كف به شدك، والعضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت، والعضب المهند هو السيف المهند، العلم حجة وبرهان وسلطان وقوة، والعضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت بالعلم. نعم، فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام. فلولا العلم ما سعدت نفوس ولا علم الحلال ولا الحرام. تعلم العلم تكن أميرا ولا تكن جاهلا ترعى الحميرة. العلم يرفع بيوتا لا أساس لها. أنتم تضحكون ما شاء الله. يعني اللي بيتعلمش كنت هو ماشي كده ترعى الحميرة. ترعى بسم الله كنت سواء. يعني أنتم تضحكون. كنت أذكر هذه الأبيات لبعض الإخوة ونحن في المعتقد فكانوا يضحكون كما تضحكون. يا سلام. بسم الله. طيب يقول قال الله عز وجل وقل رب زيدني علما. شو هذا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أعلم الخلق أعلم الخلق. قال الله له قل رب زدني علما. ماشي زدني مال. موسى عليه السلام طلب اللقي بالرجل بالعبد الصالح الخضر عليه السلام ليتعلم منه. سبحان الله يرتحل موسى هذه الرحلة الطويلة ويتحمل مشاق لا في سيارة ولا في طيارة ولا. اليوم الحمد لله العلم ميسر. إن جلست في المسجد وجدت العلم معنا. إن جلست أمام القنوات الإسلامية وجدت العلم معنا. إن عندك مكتبة فيها علم العلم ميسر في كل وقت في هذا الزمن في كل مكان. نعم. فسبحان الله أن يسر لنا العلوم. فما بقي إلا أن تشحذ الهمم. تشحذ الهمم. الأوائل عندهم همة عالية في طلب العلم ومع ذلك الإمكانيات عندهم ضئيلة. نعم يمشي الإنسان ليطلب العلم يمشي حافيا أحيانا يمشي لا يجد لا يلبسه. يمشي في شدة الحر وهو حافي. كم كان يقول بعضهم بلت الدم مرتين وأنا في سفر إلى بغداد. ليه؟ كان يسير في المقيل في الهاجرة وهو حافر. طيب والإمام الشافعي الذي يعني باع خشب سقف بيته كنت يشرب الطيخ. يا إخوان سبحان الله رحمة الله عليهم صراحة بذلوا مجهودا كبيرا في طلب العلم. كان شعبة رحمه الله عشان حديث واحد يمشي من كوفة البصرة البصرة كوفة البغداد يجري يعني يبحث ومن بغداد يمشي إلى المدينة يبحث على حديث واحد شعبة عشان يتحقق هو الصحيح ولا ضعيف ومنين أصله ومن أول من رواه عن التابعين أو عن الصحابة وما إلى ذلك يمشي ينقب في طلب العلم وكل هذا. ولذلك والله بقي ذكرهم وكم من ملك في التاريخ طوى التاريخ ذكره ما نفع. كم من تاجر في التاريخ طوى التاريخ ذكره وبقي ذكر هؤلاء الأماجد الأماثل رحمة الله عليهم. قال الله عز وجل وقل رب زدني علما. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وأمر لنا نحن أمر لنا أمر لنا ألا نتكاسل ولا نتباطأ في طلب العلم الشرعي من المهد إلى اللحد من المحبرة إلى المقبرة. نعم. لو مشى أحدنا إلى الصين ليطلب العلم الشرعي ما ضاع جهده ما ضاع جهده محفوظ والله الحمد. قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكروا أولو الألباب. أنتم عندكم الآن الكلاب عافانا الله وإياكم صنم الله وإياكم الكلاب. الكلب المعلم تأكل ذبيحة تأكل ما استوضع والكلب غير معلم ما تأكل. صح ولا لا؟ كلب المعلم وكلبين. طيب الهجل ها شوف الهجل. وجئتك من سبأ حط بما لم تحط به نبأ اليقين حط بما لم تحط به. وجئتك من هجل حيوان طائر ومع ذلك وقف يحاجي سليمان حط بما لم تحط به. وجئتك من سبأ بنبأ يقين فضل الله الهجل هذا بما أتاه من علم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله أن الهدهد يدعو إلى التوحيد، وقام أمام سليمان يحاججه ويفصل ويفصح عما رآه وهو هدهد. بماذا كان يحاجج سليمان؟ بالجهل ولا بالعلم؟ بالعلم. وما خافش. نعم. قوة. العلم قوة سلطان. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول: من تعلم الحديث، من حفظ الحديث قويت حجته. قويت حجته. نعم. قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما تذكر أولو الألباب. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا صيد الكلب المعلم، ولا نأكل من صيد الكلب غير معلم، فبلك بالعلم في الناس، في البشر، في الآدميين، من باب أولى يكون فضلا ورفعة وذكرا وشرفا. ولذا ابن القيم رحمه الله ربما ذكر فضل العلم من 130 وجه في كتابه مفتاح دار السعادة. من أراد منكم يتوسع في بيان ومعرفة فضل العلم بحق يرجع إلى هذا الكتاب، في أول كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور العلم والإرادة. هذا الكتاب جمع فيه ابن القيم رحمه الله أدلة فضل العلم في أول كتاب، وذكر هذه الآية: إنك أنت العليم الحكيم. وذكر أيضا تعليم الله عز وجل لآدم عليه السلام الأسماء كلها، وفضله على الملائكة من هذه الحيثية ومن هذا الوجه. وسيأتي معنا مسألة عظيمة، وهي تفضيل صالح البشر على الملائكة أو الملائكة على صالح البشر. هذه سنتناولها إن شاء الله في هذه الأسئلة التي بين أيدينا بإذن الله. قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ المراد إخوة العلم الشرعي قبل كل شيء، ليس العلم الدنيوي يعني هو المراد هنا أول حاجة. لا، وإن كان العلم الدنيوي فيه تفصيل. لماذا تفصيل؟ أحيانا يكون العلم الدنيوي هذا مستحبا، أحيانا يكون محرما، أحيانا يكون مكروها، أحيانا يكون واجب فرض كفائي. هيكون فرض كفائي، لابد يكون في المجتمع مجموعة أطباء، لابد يكون في المجتمع مجموعة مهندسون، لابد يكون في المجتمع مجموعة تعرف المهن والحرف لكي تقوم حياة الناس. وإلا الإسلام لا يمنع ولا يحرم العلوم الحديثة التي هي في حدود الشريعة وليس فيها شيء من المحرمات. معنا إخوة، إذا أول شيء ما يتناول قل هل يستوي الذين يعلمون، المقصود أول حاجة العلم النهون الشرعي، العلم الشرعي قبل كل شيء، لأن به تعلم الحلال والحرام والعقيدة الصحيحة من العقيدة الفاسدة، وما يقربك إلى الله مما يبعدك منه، وما يرضي الله عنك مما يسخط عليك. فقبل كل شيء هذا هو العلم الذي إذا أطلق يعني فالمراد به العلم الشرعي الممدوح المحمود. ثم علوم الدنيا، الإسلام لا يحرم علوم الدنيا ما دامت هي في إطار الشرع، منها ما هو واجب كفائي لابد مجموعة من الناس يقومون به، ومنها ما هو مستحب مندوب، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم. قال الله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ هل يستوي هذا وهذا؟ لا يستويان. قال الله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومعلوم أن الحكمة وضع الشيء في محله وموضعه في الوقت المناسب، في الزمن المناسب، في المكان المناسب، مع الشخص المناسب. معنى هذه الحكمة وضع الشيء في موضعه، معنى قولا وفعلا وزمانا ومكانا وأشخاصا. معنى قال: يؤتي الحكمة من يشاء. وأصل الحكمة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة، فهو في لفظ رجل آتاه الله القرآن، معنى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الحكمة هي السنة من هذه القرآن، الحكمة السنة تمام، الكتاب والحكمة. طيب فلا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن هذا الله، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. معنى قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قوله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يكون إنسان رباني إلا بالعلم والحكمة، معرفة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومعرفة الصحيح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الضعيف. ما يأتيش الإنسان يا إخوة يربي الناس ويربي المجتمعات على أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو واهية أو باطلة، فإنها تفسد يا إخوة. بارك الله فيكم. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما من هو الرباني، من هو العالم الرباني، فقال هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. يعني ايه؟ التدرج، التدرج. ما يتيش واحد لسه مبتدئ في العلم وتعطيه كما هائلا من العلوم، هيطفش وينفر ويروح. معنى انما تدرج معه بالتي احسن، خطوه خطوه، درجه درجه. الدرجه الاولى تسلمه إلى الدرجة اللي بعدها، والدرجة الثانية تسلمه للثالثة، والثالثة إلى الرابعة، حتى يقوى عوده ويصلب ظهره في طلب العلم. معنى أعطيه أنت المفاتيح واتركه، بعد ذلك هيمشي وهينفع وهيفهم كلام العلماء. وإحنا غرضنا من الدروس هذه برضو إن إحنا نفهم كلام العلماء. إذا فهمنا كلام العلماء يعني لما تقرأ مثلا في كتاب الفقه تفهم بيقولوا ايه، كتاب التفسير عايزين يقولوا ايه، كتاب النحو كذلك، كتاب التوحيد والعقيده، كتاب الاصول، كتاب كذا كتاب كذا، هو ده قصدنا. معنى هو ده غرضنا، ان احنا كيف يتاهل الانسان ان فيما بعد يمشي وحده، لان المدرس مش يعطيك كل الكتب او مش يعطيك كل الابواب، لان العمر يفنى ولسه ما انتهش. معنى لكن احنا ناخد ايه فصول. يعني الواحد مننا مثلا عايز يتعلم السواقه، انت بتعطي له اصول السواقه، اصول القياده، اصولها، المفاتيح، اساسيات فيها، بعد كده انت بتسيبه هو الله يفتح عليه بقى. معناه وفي كل العلوم الاخرى نفس الشيء، بياخد منها ايه الاصول، بياخد منها القواعد والاصول، اساسيات، بعد كده هو بينطلق وينفع الله به. قال ولكن كونوا ايه رباني. قال ابن عباس الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل ايه؟ قبل كبار، قبل كبار. ربنا عز وجل ذكر الأكثرية على ضلال، انت تبع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله في علم القديم. الله المستعان، صحيح صدقت والله. قال يوسف عليه السلام، شوفوا من الادله طبعا ادله كثيره كما قال الشيخ، آيات وأحاديث في غاية الكثرة، في غاية الكثرة. قال يوسف عليه السلام، قول يوسف عليه السلام مثنيا على الله عز وجل بنعمه، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل أحاديث. هذا التعليم علمه الله سبحانه وتعالى، مش معنى تأويل الأحاديث فقط الرؤى والمنامات، لا، علم يوسف عليه السلام أكبر من هذا، هذا النبي من الأنبياء. معنى يا إخوة فأعطاه الله علما ويوحى إليه بالحق والصواب والهدى والرشاد. ومن تعليم الله له كونه إيه؟ يعبر الرؤى تعبيرا صحيحا. وبعدين تعبير الرؤى يا إخوة له قواعد وله أصول وله أساسيات، ليس كل واحد يا إخوة تعرض عليه رؤية فيتعجل في تأويلها، من الخطأ، من الخطأ، بل يتركها لعالمها ولمن يحسنها. ولا تقص رؤياك إلا على واد أو عالم، على واد يعني محب، محب لك، لأن أنت ممكن تقص رؤيا على واحد يحسدك وأنت مش عارف أنه حاسد لك، تمام، فيلويها لويا. بدل ما هي ما شاء الله تحمل خير ها يتفائل فيبشرك ويخبرك بالشر يعكسها عكسا معنا يا إخوة تمام. أو عالم يحسن أو عالم يحسن. وبعدين كما في الأحاديث الرؤية إذا أولت وقعت فتمشي أنت تحكيها الواحد لا يحسن فيأولها تأويلا خاطئا فيقع فيجيب لك مصيبة نسأل الله العفو العيب. الذي يقضي ويقدر هو الله لكن النفوس ضعيفة عندما يعني تخبر بالشيء السيء ربما تصيبها الكآبة معنى يا إخوان. فأمر الله نافع أمر الله نافع لكن لا تقصها إلا على محب أو عالم عارف بها معنى. وأصول تأويل الرؤى من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ثم من كلام إيه؟ من كلام السلف ثم من كلام السلف. يعني الآن الكتاب المشتهر بين أيدينا تأويل الرؤى لابن سيرين هذا لا تصح نسبته إلى ابن سيرين. أول شيء صحيح أن ابن سيرين عالم بتفسير الرؤى ما في خلاف معناه وكان يجيد هذا ويحسنه لكن نسبة الكتاب إلى ابن سيرين لا تصح. كم في هذا الكتاب من مصائب أن من رأى كذا فقد طلق زوجته أن من رأى كذا فقد شتت بيته أن من رأى كذا يمشي في الطريق مظلم أن من رأى كذا أشياء كثيرة. فإذا ليس ما فيه كله صحيح ليس ما فيه كله صحيح في صواب وفي خطأ معنا. ولا تصح نسبة هذا الكتاب إلى ابن سيرين بارك الله فيك. هناك رموز في الكتاب والسنة وإشارات وإيماءات إلى أصول هذه يعني تأويل الرؤى. والرؤى على ثلاثة أصناف خير فهو من الرحمة شر فهو من الشيطان والثالث حديث النفس معنى يعني واحد في المنام بيحدث نفسه بكذا من الوظائف والأعمال والأرباح والمكاسب ممكن هو في المنام برضو يتكلم بهذا أو يحاكي نفسه بهذا معنى. ففي حديث نفس وفي رؤية خير من الرحمن وفي رؤية شر من الشيطان. فإذا كانت رؤية خير احكيها إذا كانت رؤية شر فلا تحكيها وادفل على يسارك واستعن بالله وتغير وتحول وحول جنبك إلى جنب الآخر. إذا قمت بالصباح نسيتها ولله كم من رؤيا يذكرها الشخص تؤرقه ويمشي يحدث نفسه لعلها لعلها لعلها لكن لما يفعل هذه الإرشادات النبوية يستعد بالله إذا رأى الرؤيا السيء ويدفل عن يسار ويحول جنبه مجرب هذا. أنا عن نفسي إذا فعلت هذا وقمت من النوم نسيتها تمام وكأني ما رأيت شيئا. فقولوا كان الزبط على شمال الفتوى عندك بعد مش هجتهد في الفتوى دي. طيب لك شحاحة هل أقول إيش؟ قال ربي قال الله عز وجل ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ولا يخفى على النبيذ أن جمال يوسف عليه السلام كان سببا في سجنه وعلمه كان سببا في إخراجه من السجن. شو زي العلم كان سبب في إخراجه من السجن. قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. قال وجعله عزيزا وزير المالية مسؤول عن مال في بلاد مصر. وقد تجشم موسى عليه السلام الصعاب والمشاق لما أخبره الله عز وجل كما في سورة الكهف كما أشرنا من قبل. وأن الإمام السعدي في تفسيره أتى يعني بنحو 50 فائدة في ارتحال موسى عليه السلام إلى العبد الصالح. هل وجعله عزيزا وقد تجشم موسى عليه السلام الصعاب والمشاق المقادمة يعني حدام في المكان ده هو زي ما قلت من هيكم يطل الذي يظهر والله أعلم أنه ليس من هيكم الله أعلم أنه في بلاد المغرب مجمع البحرين مجمع البحرين البحرين الأبيض والمحيط بس المحيط ما بيسميش بحر في اللغة يطلق عليه مسألة المحيط ده اصطلاحا بس. قول لنا ده بحر ولا بحر؟ أما ده نهر. يعني مسألة إنه أتى عند منطقة البحرين النهر. طيب النهر في القتان في القولة وفي القولة أدلتها واحدة منها واحدة منها أي في أي الفراعين إذن؟ صح صح نسيب الأمر لله. أيوه يعني غالب الإيش؟ تقدير ما إحنا غالب الأمر يعني أنه في منطقة البحر مجمع البحرين باب المندب؟ لا العكس بقى طارق ولا إيش اسمه؟ جبل طارق لا جبل لا المقصود كذا كذا سيبوا لنا كنا بالمحيط والبحر الأبيض المقصود كذا اللي هو عند المغرب ولا المغرب وأسبانيا. طيب يقول يعني بعض المفسرين يذكر النيل نيل ودمياط والناس البخلاء ومش عارف ايه بيذكروا هذا التفسير الشيخ وجيه يعني بيشير الى هذا. الله اعلم نترك المساله الله اعلم ان استطعم هذا القريه ما اطعمه وما الى ذلك يقول لك هذا من ايام دمياط الله اعلم الله اعلم هل كانت دمياط موجوده ولا لا ما ندري في ذاك الزمان ما ورضوش ياكلوه في زمن موسى عليه السلام بارك الله فيك. طيب يقول وجعله عزيزا وقد تجشم موسى عليه السلام الصعاب والمشاق لما اخبره الله عز وجل بان الخضر هو اعلم منه فسال موسى عليه السلام ربه السبيل الى لقيه على ما ورد في قصتهما عليهما السلام. وقال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الشهد منها وأولو العلم ها استشهدهم الله سبحانه وتعالى على أجل مشهود. وما يستشهد الله سبحانه وتعالى إلا الأمناء الثقات العدول الأخيار. قال وأولو العلم ولفضلهم كذلك قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرن الله سبحانه شهادة أولي العلم مع شهادته سبحانه وتعالى. وقد أباح الله سبحانه وتعالى صيد الكلاب المعلمة والصقور المعلمة الجوارح من الطير معنى لا يؤكل إلا صيد الطير المعلم معنى والكلب المعلم بخلاف غيره. فقد قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. أما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنها قوله عليه السلام من يرد الله به خيرا وفقهه في الدين. وأول فقه في الدين معرفة التوحيد والعقيدة الصحيحة لأن الفقه فقهان فقه أكبر وفقه أصغر. الفقه الأكبر والتوحيد والعقيدة والفقه الذي يليه هو معرفة الأحكام حلال وحرام. قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما قال من يرد الله به خيرا يؤتيه المال. قد أتى الله عز وجل قارون الخزائن والأموال وتلك المفاتيح التي تنوء بها العصبة أولو القوة. مع ذلك ما نفع هذا الشيء كان سببا لدماره كان سببا لهلاكه والخسف به وذهاب خزائنه وأمواله فهو صار عبرة للناس وعظة. قال من يرد الله به خيرا هذا حديث متفق عليه حديث معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه حفظ القرآن عرف أحكامه فهم الحلال والحرام وعلم الناس هذا الشيء. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب مبلغ أوعى من سامع. وقوله عليه السلام يقال صاحب القرآن حامل القرآن الذي يقرأه وهو على لسانه سهل ميسور لا يتلعثم ولا يتردد اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. سأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل على ألسنتنا القرآن وأن يجعله في قلوبنا وصدورنا وأن ينفعنا به قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أو بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وأنتم والله تلاحظون هذا يا إخوة وكلنا يلاحظ هذا إذا كنا في مجلس علم إذا كنا في بيت الله عز وجل نلمس السكينة الحمد لله نعم يعني نعرفها في أنفسنا معنا وإذا مشينا البيت هناك فرق سبحان الله هذا أمر ملموس لمس اليد نعم ومحسوس في النفوس أننا نحس بهذا في أنفسنا ونشعر بهذا ونستحضره قارن أنت بين جلوسك في المسجد في حلقة من حلقات العلم وأنت في بيتك هل هذه وهذه سواء؟ لا الله ليست سواء قال إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده سبحان الله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب نعم هذا أبو لهب النسيب فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة لأنه في النار ونار ذات لهب وامرأته معه التي كانت تعينه على الشر وعلى العصيان والخلاف وهذا سلمان الفارسي من بلاد فارس رفعه الله سبحانه وتعالى نعم ما نفع أبا لهب نسبه معنا وهذا سلمان الفارس وذاك بلال الحبشي وذاك صهيب الرومي معنا فالأنساب بارك الله فيكم إنما تتقطع ولا تبقى إلا نسب النبي عليه الصلاة والسلام فمن بطأ به عمله لم يسرع به النسب لم يسرع به النسب ما واحد نسيب وما عنده عمل وما معه عمل صالح وهو كافر بالله العظيم ماذا يفيده عفنا الله إياك ورجل يعني مغمور في الناس ليس بالنسيب بل هو في الناس نكرة لكنه من أهل الإيمان أنا كنت أرى والله يا إخوة أناسا بشرتهم سوداء غاية في السمرة مع ذلك أهل صلاح وصلاة ووضوء طلع على وجوههم النور في والله في غاية من السمرة أناس هي بشرتهم هكذا وأناس آخرون أهل بياض في البشرة لكن ما هم أهل صلاح على وجوههم ظلمة نعوذ بالله فليس الأمر بالأنساب ليس العبرة بالأنساب لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعم قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة الأترجة دي زي التفاح يعني أقرب ما يكون الحمد لله تجري مرة أو لا عايزين أول شيء خلونا في المثل الأترجة شو أنت ما بتعرفش إزاي استنى ما يقول حاجة اصبر عليه بالطيب اصبر يا شيخ عمري بس الأترجة بارك الله فيكم أقرب ما يكون إلى التفاح وهناك أترجة في بلاد اليمن يعني ليس كالتفاح هو طيب فعلا طيب الرائحة المذاق حالي فعلا حبوب كل شيء فيه نافع الأترج القشرة نافعة لحمه نافع، بذوره نافع، معنى يعني في تخيلي حسب ما بحثت الأطرجة هذه أقرب ما يكون بتسموه جروب فوت أو شمام يعني صعب. لا في حاجة اسمها جروب فوت. طب اسمعي بس أول حاجة شجر كده جروب فوت. ها؟ جروب فوت. الفرط أحسنت بس كده. أيوة في شجر فعلا جروب فروت هذا أنا رأيته زي البرتقال كده، في برتقال كبير كده نارينج زي نارينج بالضبط نارينج تمام، بس طعمه حلو ورائحته حلوة ولونه يعني اللي شافه الرنج بيملحوه صح؟ الجروب فروت حلو زي البرتقال قريب من البرتقال كده معناه، فهو إما يتفاوت بين الجروب فروت هذا أو التفاحة كما ذكر الحافظ ابن حجر معنى الأطرجة، طبعا احنا بسموهش أطرجة احنا استبدلناه بأسماء أخرى الأيام دي، معناها هذا هو السبب اللي احنا جعلنا نشتبه يشتبه عليه. قال كالأطرجة طعمها طيب، فعلا طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إذن هذا السؤال في آن في بيان الآيات والأحاديث، في ذكر الآيات والأحاديث التي فيها فضل العلم والعلماء. إذن كم مضى معنا من الأسئلة في هذه الجلسة أو الجلسة؟ سؤالا السؤال الأول الشيخ أصحاب في قوله تبارك وتعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ها فضل العلم، فضل آدم لما فضل بالعلم، معنى الشيء الثاني الآية ذكر الآيات والأحاديث في بيان فضيلة العلم وهي كثيرة. طيب السؤال الثالث ما هو الذي أبدوه وما هو الذي كتموه في قوله تبارك وتعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. طيب بعض العلماء يقولون هذا عام، معنى فالله سبحانه وتعالى يعلم جميع ما يبدونه وما يكتمونه، يعلم سبحانه وتعالى ظواهرهم وبواطنهم، يعلم ذلك أجمع ولا يخفى على الله من أمرهم شيء. هذا القول. إذا القول الأول كل شيء عام، القول الثاني أن المراد في هذا المقام بالذي أبدوه هو قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، والذي كتموه هو ما كتموه بعضهم وهو إبليس، لكن احنا قلنا إن إبليس ليس من الجن، معنى الملائكة، عفوا ليس من الملائكة إنما هو من الجن، معنى يا إخوة. طيب قال والذي كتموه هو ما كتموه بعضهم وهو إبليس، لكن هذا مبني على أن إبليس إيه من الملائكة، والقرآن نص على أن إبليس من الجن، معنى كتم العداوة والحسد لآدم عليه السلام. وقول ثالث أن الذي أضروه هو السجود لآدم عليه السلام، والذي كتموه وقولهم لن يخلق الله خلقا أكرم عليه منا، وهذا أيضا لا يصح يحتاج إلى دليل والله أعلم. إذن القول الأول هو الصواب وهو الراجح أن الله سبحانه وتعالى يعلم جميع ما يظهرونه وجميع ما يبطنونه، معناه وما يكتمونه، وما يظهر الناس وما يكتمون الناس، الله سبحانه وتعالى يعلم علما تاما كاملا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ولا يضمحل هذا العلم ولا يتلاشى. طيب السؤال الرابع الظاهر والخفي في علم الله ايه سواء، السر والعلن كذلك، اذكر عدة أدلة تؤكد إيه؟ ذلك. من هذه الأدلة ما يلي، قال الله تبارك وتعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقول الله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، وقال وسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى وانتشر بالقول بأنه يعلم السر وأخفى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به. نعم. قال وقال تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. وقال وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. والآية اللي هي في سورة الرعد سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قال وطيب. وقال نوح عليه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقال عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقال سواء منكم من أسر القول أو من جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقوله تعالى والله بكل شيء عليم. إذن كم سؤالا أخذنا يا شيخ أبو معاذ؟ بسم الله يلا يا بسم الأول تذكروا لنا الأسئلة عشان نستحضرها. قوله تعالى يا علم أدوم بأسمائهم. أي نعم دليل على فضل العلم وأهله ودليل على فضل آدم عليه السلام معنا. ثانيا نذكر بعض الآيات والأحاديث الواردة في فضل العلم وحمايته. نعم الآيات والأحاديث في غاية الكثرة والتعدد والتنوع. طيب السؤال اللي بعده الترجمة هو الذي أدوه وما هو الذي كتمه. الراجح أن الله سبحانه وتعالى وأعلم ما تبدون وما تكتمون وما كنتم تكتمون جميع ما يبدون جميع ما يكتمون جميع ما يظهرون جميع ما يخفون معنى سواء الملائكة وغير الملائكة. طيب اللي بعده الله والخفي في علم الله سواء والسر والعلم كذلك أذكر عدة أدلة في توحيد الله. جميل. هنا سؤال هل الملائكة أفضل أم الصالحون من بني آدم أفضل؟ هل الملائكة بما فيهم جبريل عليه السلام أفضل أم صالح البشر بما فيهم الأنبياء بما فيهم المرسلون معنا؟ وطبعا المسألة دي أخذت يعني حيز كبير من النقاش والدراسة عند الفقهاء والعلماء معنا في كتب العقائد وفي كتب التفسير. والصحيح إذا نظرت في بداية الأمر كانوا الملائكة أفضل معنا منها الأحاديث وما ذكر يعني إذا ذكر الله في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ معنا هذا في البداية. طب في النهاية الصالح البشر أفضل لأن الملائكة خدم لهم في الجنة مجهولين على ذلك معنى لأن الملائكة خدم لهم في الجنة. طب من الناس من قال لا ده صالح البشر أفضل مطلقا ومنهم من قال لا ده الملائكة أفضل. لا المسألة فيها تفصيل بين أول الأمر ونهاية الأمر. والأدلة أيضا يعني في هذا مؤيش فيها نقاش ودراسة وأخذ ورد وتجاذب معنا يا إخوة. طيب خلونا نشوف يقول هنا لأهل العلم في ذلك قولان أن الملائكة أفضل. ومن أدلة هذا القول قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. معنا؟ طيب. وقال بل عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال ما هذا بشرا؟ قالت النساء يعني ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. معنا؟ وقال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول لكم إني ولا أقول إني ملك. وقال تعالى الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والثاني القول الثاني أن الصالحين من بني آدم أفضل. ومن أدلة مال إن الذين آمنوا على الصالحات أولئك هم خير البريء خير البريء خير الخلق. طيب قوله تعالى الملائكة اسجدوا لآدم جعلهم يسجدون لآدم سجود تحية واحترام وإجلال. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. مباهات الرب عز وجل بالحجيج وغيرهم ملائكته والله أعلم بالصواب. التفصيل هو الراجح. التفصيل هو إيه؟ تراجعوا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى كما في مجموع إيه؟ الفتاوى. طبعا ابن تيمية ربما تناولها بقدر 30 صفحة لأهمية هذه المسألة. وكان الشيخ الإسلام رحمه الله يقول كنت أظنها مسألة ليست سلفية فإذا بها مسألة سلفية أثرية صحابية. تمام؟ حتى الصحابة خاضوا في هذه المسألة رضي الله عليها. فأولها ابن تيمية اهتماما ربما بلغت 30 صفحة في مجموع الفتاوى. فمن أراد الرجوع إليها عن النظر فيها الله كذلك في شرح العقيدة الطهوية لابن أبي العز أطال النفس جدا حتى أنك لما تقرأ الأدلة مرة تسير مع بنفسك وقلبك مع هؤلاء ومرة تسير مع هؤلاء وربما تتكافأ عندك الأدلة وتتراجح من قوة أدلة هؤلاء ومن قوة أدلة هؤلاء ومن ظهورها في الجانبين. فرحمة الله على أهل العلم الذين يعني علمونا ولولا الله ثم هم ما تعلمنا شيئا ولا عرفنا أن نقول حرفا واحدا. فجزاهم الله عليه خير. شهد الله لا لا لا ما عرف وجل سبقه نوعا عن كل العلم. شهد الله لا لا أيوة ممكن ما هي أدير ما أنت ممكن تأخذ دليل ولا ممكن أشد دليل. أقول لك المسألة وأنت تقرأ الأدلة تحتار يا رب أنا أكون مع دول ولا أكون مع دول. تحتار يعني لما ابن أبي العز ساق الأدلة أتى بأدلة كثيرة من ضمنها الذي ذكرت هذا. فالمسألة رحمة الله عليهم هذا يدل على ضعفنا يا إخوة في العلم. نعم. طيب بقي سؤال من أجل نختم الأسئلة التي تحت الآيات السابقة. يقول قال الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الآيات يقول سياق هذه الآيات الكريمة فيه أن قوله تعالى الملائكة سجدوا لآدم بعد تعليم آدم الأسماء كلها وهذا في سياق الكتاب العزيز. فهل صحيح أن تعليم آدم الأسماء كلها قبل الأمر بالسجود؟ هل تعليم آدم طبعا في الترتيب إن تعليم ربنا عز وجل آدم قبل الأمر الملائكة له بالسجود فهل هذا على نفس يعني تطبيق يعني تصديقا للواقع ولا الأمر كان بالعكس كان الأمر بالسجود أول وبعدين التعليم؟ خلينا نشوف. يقول الجواب أن لا وسياق الآيات الكريمة وإن كان يفيد ذلك إلا أنه من المعلوم أن سياق الآيات لا يفيد ترتيبا زمنيا. وصح أن الأمر بالسجود قبل تعليم آدم الأسماء كلها بل قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بل قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك ما يلي قوله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له الساجدين. وقوله سبحانه وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمين مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فدلت هاتان الآيتان على أن قوله تعالى للملائكة اسجدوا لآدم كان قبل خلق آدم صلى الله عليه وسلم، إلا أن يقول قائل إن الأمر بالسجود تكرر قبل خلق آدم وبعد خلق آدم والله تعالى أعلم. لا، الأمر بالسجود لم يتكرر، ما هو إلا مرة إيه؟ واحدة. طيب نكتفي بهذا القدر يا أخوان، على أمل لقاء بكم إن شاء الله فيما بعد. درسنا اليوم إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله في مسجد الخلفاء الراشدون في كتاب الروضة النبية كما هو المعتاد للإمام صديق حسن الحنفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.